فأزلهم الشيطان عنها فأخرجوا مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول في هذه الآيات قبلها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا يعني أذكر أيها النبي وأيها الرسول للناس جميعا إذ قلنا للملائكة الذين هم عباد المكرمون اسجدوا لآدم. فأصح الأقوال أنهم سجدوا سجود نعم حسي وهذا جائز في شرعهم. وأما في شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد. وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظمه. فلا يجوز السجود لغير الله. والدليل على ذلك أن في الأمم السابقة يجوز السجود لغيره قول الله تعالى عن إخوة يوسف بعد يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسن. السجود لا يجوز لغير الله في شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وأما في غير شريعته في الشرائع المتقدمة قد يجوز ذلك ولأجل ذلك ذلك وكان. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وقلنا يا آدم قلنا الضمير في قلنا عائد على الرب سبحانه وتعالى والله يعظم نفسه وإلا قلت لكن عظم. فالناس العاديين يقول أمرنا بكذا وفعلنا كذا فالرب سبحانه وتعالى له أن يعظم نفسه وقال وقلنا يا آدم. من هو آدم؟ هذا أبو آدم أبو البشر الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكة وأسكنه الجنة. قال أسكن يعني اتخذ الجنة مسكنا اتخذ الجنة مسكنا. طيب هذه الجنة ما هي هذه الجنة؟ جنة الخلد أو جنة غيرها؟ حصل خلاف بين أئمة التفسير وأحسن الأقوال أنها جنة الخلد. أنها جنة الخلد هي التي أسكنها الله آدم عليه السلام وأسكنه فيها. وهناك من العلماء من يقول أنها جنة لأن الجنة في اللغة العربية بستان. وهل هذه الجنة في أي مكان كانت؟ وقد مر علينا زمان يعني أنا كتاب لابن القيم يسمى مفتاح دار السعادة وذكر في هذا هل الجنة التي أسكنها الله آدم هل هي جنة الخلد أو جنة غيرها. وبحث بحثا علمي طويل جدا يعني يمكن كم صفحة يعني أنا ما تحبني مدة بعيدة عنه يمكن بعض إخواننا الطلبة يراجع في أول كتاب مفتاح دار السعادة وبحث بحث طويل جدا. ومن عادة ابن القيم إذا جاءت مباحث علمية يعني فيها خلاف يذكر الخلاف ثم بعد ذلك يبين الأصح. في هذه المسألة ما بين تركها كده بس ذكر كذا وذكر كذا وذكر كذا وخلاها كده ما يعني على كل حال يعني بحث كان علمي. واستدل بأنها ليست جنة الخلد لأن الله قال فيها لا يظمأ فيها ولا يدخل. وآدم إيه رمئ وأضحى يعني لما خرج من الجنة يقال إيه يحفر الأرض ويحرسها ويزرع وإذا زرع بر لازم يجيب إيه يطحنه ثم بعد ذلك يجيب نار يخبز الخبز يقول هذا كذا ما هي جنة. استدل بهذه الآيات تقريبا في القرآن ولكن جمهور العلماء على أنها جنة الخلد. جمهور العلماء على أن لأن اتخذ الجنة مسكنا وهو محل السكون. وأما ما قاله بعض المفسرين قول أسكن تنبيها على الخروج لأن واحد قال لواحد تعال أسكن في بيتي هذا إذا بعد أراد ينذره بعد شهر ولا شهرين يقول يلا تفضل فلذلك قال أسكن هذا فعل أمر من الرب سبحانه وتعالى أنت وزوجك الجنة. أنت هذا الضمير في أنت هذا تأكيد لإيه بالضمير في أسكن يعني أسكن أنت وأنت هذا تأكيد له. هذا قاعدة في اللغة العربية في النحو أنه لا يجوز العطف على ضمير نعم يعني مستتر أو متصل إلا بعد الفصل. فيقول أنت هذا نقول إيه ضمير منفصل مبني تأكيد للضمير إيه أسكن. ثم قال وزوجك المراد به زوج من حواء وسميت حواء يقول من الحياة لأنها هي حياة إيه أصل كل حياة إيه لبني آدم حواء. وقال زوجك ما قال زوجتك وهذا هو الفصيح يعني الإنسان يقول إيه زوج إيه محمد زوج خالد عائشة زوج نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال زوجة هذا أصح. ولذلك في أحاديث ما شاء الله نقرأ في البخاري أو في مسلم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كده ما في زوجة هذا الفصيل. ولكن يا يجوز إيه يعني كذلك أن يكون زوجة. وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه ناس من الأنصار وقال إن هذه زوجتي على صفية، لما الرسول يعني جاءت، والرسول كان معتكف في هذا المسجد وجلست عنده بعض الوقت، ثم أرادت أن ترجع إلى داره فمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرب دارها، فمر بعض الأنصار وقال إنها زوجتي، عشان الشيطان لا يدخل، يقول هذا الرسول محمد واقف مع مين، مين هذه الزوجة، زوجة مين هي، إذا شك أنها زوجة أجنبية ويروح في داره خلاص يرتد عن الإسلام. فلذلك الرسول قال لا ترى زوجتي. فإذا الزوجة هذا هو الزوج يعني، ولذلك قال زوجي. الجنة دار الكرامة التي أعدها الله لعباده، هذا هي الجنة. وأما في اللغة العربية فالجنة في اللغة العربية كثيرا ما تأتي للبستان، كلتا الجنتين آتت أكلها إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، معناه البستان. والمرات يجي الجنة المراد بها جنة الخلد، وهنا المراد بالجنة جنة، هذا هو أصح الأقوال. وهناك من يرى أن الجنة التي أسكن الله فيها آدم ليست جنة الخلد، وهذا البحث يعني أنا ما شفت أحد بحث من العلماء يعني، قلت لا يمكن بعض أخوان من طلبة العلم اطلع، إنما رأيت يعني ابن القيم بحث هذا في كتابه مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة، وبحث بحث طويل في هذا الموضوع، وذكر هل الجنة التي أسكن الله فيها آدم هي جنة الخلد أو جنة غيرها، ثم بعد ذلك ترك الموضوع هكذا، يعني ما رجع، لأن عادة ابن القيم في كتبه نحن نعرف دائما إذا ذكر بحث علمي يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، ثم بعد ذلك يبين الرأي كذا. رأينا له بحث في إعلام الموقعين يعني عن يعني يعني في يعني الأحكام الشرعية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهو مسألة القياس بحثها بحثا علميا، ثم بعد ذلك وضع فصلا تام وأثبت القياس ورد على الناس العلماء الذين يقولوا ما في قياس، وبعض العلماء يقول ما في قياس أبدا، ليه؟ لأن إبليس هو أول من قاس، قال خلقته من النار وخلقته من طين، وأن القياس بطال، وأن وكثير من العلماء يقول هذا، وهم دول العلماء اللي يقولوا ما في قياس هذول بعد ناس تعبانين فقهيا، يعني ما عندهم إيه فقه وعلم، وإلا الرسول قاس كثير مسائل علمية أبدا. رجل مثلا يجي يقول إن زوجتي ولدت ولدا أسود وأنا أبيض وأمه بيضاء، يقول له هل لك من إبل، قال نعم، إيه إلا كذا، قال له لعله نزع عيب، هذا هو القياس. وآخر يقول مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان على أمك دين، أكنت قاضي، قال فدين الله، إذا كان دين المخلوق يقضى ودين المخلوق الله من باب أولى وأحرى، قال وكلا. هذا الخطاب الآن ما تقدمت حواء، لكن معروف، وكلا يعني من هذه الثمار منها رغدا، يعني رغدا يعني هنيئا بذلك، الرغد العيش الهنيئ الذي لا عناء فيه، يعني مثلا يبقى الأكل تجي صفرة قدامه يعني. معروف الجنة التي أخبر الله تعالى عنها، الإنسان يحتاج إلى طير، ما يشوف الطير إلا قدامه في وعاء يأكل، ثم بعد ذلك يكون هذا يروح. أما في الدنيا هنا لا، ما في رجل لازم يسأل صاحب صنعة يروح يشتغل من الصباح إلى آخر النهار، بعدين يعطونه أجره يروح يشتري خبز يروح يشتري هذا يأكل، هنا في الجنة ما في كلام زي هذا. فهذا معناه رغدا يعني رغد العيش الهنيء الذي لا عناء فيه، وهو منصوب على الصفة للمصدر المحذوف. ثم يقول حيث شئتما، يعني في أي وقت أي مكان، لأن حيث هذا ظرف للمكان، يعني في أي مكان شئتما، أي شيء تطعمه لحما أو فاكهة أو غير ذلك. والله ذكر يعني الجنة لها ثمار ولها فواكه، بس الاسم واحد، رمان الجنة اسمه غير، الاسم واحد ولكن رمان الجنة غير، وعنب الجنة غير، وكل شيء، وخمر الجنة غير. حيث شئتما ولا تقربا، ما قال لهم لا تأكلا، وهذا يعني أبدا يعني إياكم أن تقرب، يعني لأن القرب وسيلة، لما يجي يشوفه طيب حلو يقوم يجيب، ما قال لهم لا تأكله، والقرب يؤدي للأكل، ما قال لهم، لأن الأكل يمكن الإنسان يأكل شيء يعني يأتي من بعيد، يعني يجيبوا تفاح من أمريكا يبيعوه في المدينة بخمسة ريال كيلو، من أمريكا بالطائرة يجيبوا كمان شعري بالباخر بالطائرة يجي من هناك يباع بخمسة ريال، فقال لا تقرب، يعني إيه إياك والدنو، وهذا يعني المنع للوسيلة، ولا تقرب هذه الشجرة. هذه إيش الشجرة هذه؟ راح بعض العلماء فلسفة كثير، قال بعضهم السنبلة، وقال بعضهم البر، وبعضهم قال يعني الكرب، إلى غير ذلك، ولا يهمنا هذا، يعني شجرة من الشجر أمره الله. لكن بعض العلماء تقدم لذلك، قال إنها السنبلة، وبعضهم قال إنها التين، وبعضهم قال إنها العنب، إلى غير ذلك. هذه فتكون برضو تكون إيه الاثنين، يعني آدم وحواء من الظالمين، من الظالمين يعني من الواقعين في المعصية. ما هو الظلم في اللغة العربية؟ الظلم في اللغة العربية وضع الشيء في غير موضعه، هذا معنى الظلم في اللغة العربية. ظلم وضع الشيء، مثال لذلك عشان نقرر هذا المعنى، أن يعني الله هو الذي يعبد وحده، الإنسان الله هو المعبود وحده، فالعبد لازم يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، فإذا عبد غير الله فقد وضع الشيء في إيه؟ في غير موضعه، وضع الشيء في إيه؟ في غير موضعه. فنحن لازم إيه؟ نصلي لله وندعو الله ونستغيث به ونلتجئ إليه في الشدائد، ونذبح له وننذر له، ونطوف ببيته الحرام، نعم، ونسبح، هذا إذا فعلنا ذلك وضعنا الشيء فيه. فإذا دعا غير الله أو استغاث بغيره أو التجأ إلى غيره في الشدائد أو ذبح لغيره، فقد وضع الشيء في إيه؟ في لأنه لا يسأل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل أن الرسول كان رضيف الرسول، فقال الرسول لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال: أفلا أبشر؟ قال: لا. بعد ذلك فلما قرب أن يموت أخبر بهذا الحديث. أي إنسان مات موحدا لا يخلد في النار مهما فعل من الذنوب، أبدا لا يخلد في النار، إنما قد يعذب وقد ينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره. ولا تخرب فتكون من الظالمين، يعني إيه؟ من الواضعين الشيء. قال: فأزلهما. إيش معنى أزلهما؟ يعني أنزلهم إلى الخطيئة، راح وسوس لهم إبليس، وساوى حيلة حتى دخل إليه، لأنه صار آدم دا عدو، لأنه كان من الملائكة وكان في الجنة، هذا آدم دا لازم يكون إيه ضده في المية مية خلاص. طيب كيف يبغى عشان يمنع من هذا؟ ساوى طريقة فأزلهما، راح أزلهما يعني أنزلهما في الخطيئة وأغواهما، وراح قال لهم بده يدخل الجنة، الملائكة ما يخلوا يدخل الجنة لأنه طرد الله من الجنة. كيف الطريقة؟ الطريقة ذهب أراد يدخل منعوه، فذهب يقول إلى حية، نعم، ودخل في فمها، إنه الشيطان يتكون كل شيء، دخل في فمها وجاء ودخل، فلما دخل خرج، لما دخل الجنة خرج من هذا وذهب لآدم، فيقول هنا: فأزلهم الشيطان. كيف أزلهم؟ قال بعض العلماء أن يوسوس لهم وسوسة، إما يوسوس لكل أحد، وفي بعض لا يقول إيه، يعني جاء وشافهم، جلس عندهم، قال لهم: يا خسارة، يعني أنت الآن قاعدين في الجنة بعد يومين أو شهر أو سنة أو سنتين أو 20 سنة ربنا يخليك، أما إذا أكلت من هذه الشجرة تبقوا أبدا الآبدين. كمان راح قال وقاسمهم، قال: والله إذا أكلتم من هذه الشجرة تبقوا في الجنة، إذا ما أكلتم بعد مدة من الزمن ربنا يخليكم منها. معلومة الإنسان يكون في النعيم مرتاح، لا يشتري زنبيل يروح يجيب في خبز من السوق، ولا شيء، ولا سمن، ولا عسل، ولا شيء، يعني هذا راحة أبدا، يعني مخدوم خلاص. وهم من طيب آدم، ما يظن أن فيه مخلوق يحلف بالله كاذبا، لأنه إبليس مخلوق. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءات. فبعد ذلك قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ومعلوم دائما المرأة تكون أسرع في هذا الموضوع، فكانت المرأة والله فهي أكلت أبوها، ما جرى لها شيء، شوف أنا أكلت ما جرى لها، فهو أكل، لما أكل وإذا بالثياب الذي كان لابسها من الحرير سقطت، أصبح عريان حتى فرجه باين. عرف أن المسألة هذا ضحك علينا هذا المجرم هذا. وبعد ذلك ماذا حصل؟ قال: فأزلهم الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه. فأخرجها دغري، بعد ذلك أخذ من ورق الجنة صار يغطيان إيه عوراتهما، ولذلك يقول: فأزلهم الشيطان فأخرجهما، أخرجهما مما كان، أخرجهما يعني أخرج آدم وحواء مما كان فيه، وقلنا بعد ذلك يعني أهبطهم الله إلى الأرض، يعني الثلاث قلنا اهبطوا. طيب اهبطوا هذا آدم وحواء اثنين كيف اهبطوا؟ قال بعض العلماء أنه اهبطوا يعني في اللغة العربية أقل الجمع اثنين، خصوصا عند الفرضيين، عند أهل الفرائض أقل الجمع إيه؟ اثنين. ومن ذلك قوله لقد صغت قلوبكما. صغت قلوبكما إيش المراد بها؟ ها يعني إيه؟ حفصة وعائشة. وإلا كان لازم كان لو كان على اللغة يقول قلباكما، قلب عائشة وقلب إيه؟ حفصة. ها فإذا وأهل الفرائض كده أقل الجمع عند إيه؟ أهل الميراث اثنين، مثلا البنتين وعشر بنات، إذا مات رجل وعنده له بنتان أو له عشر بنات كم لهم؟ إذا ما في أولاد ذكور لهم الثلثة. لو كان فرضوا أن 100، لو مات رجل وعنده 20 بنت، نعم أولاد وأولاد ذكور لهم إيه؟ فإذا كانوا اثنين كمان ما في حق. ولأجل ذلك فيقول بعضهم أنه قال اهبطوا، وفي بعضهم يقول اهبطوا يعني آدم وحواء نعم والحية. ويصير ايه اهبطوا. ثم قال بعضكم لبعض عدو، فإن الحي عدو لبني آدم أبدا، محل ما رأيناه حتى العذرة الصغير ده. قال ذلك اهبطوا بعضكم لبعض عدو. والعدو ضد ايه؟ الصغير. ايش معنى العدو؟ ضد الصديق، هذا معروف. فلان عدوي او عدوك معنى يعني ضد، فلان صديقي او صديق لك معنى. فالعدو اذا ايه؟ هو ضد ايه؟ لك. ولكم في الارض مستقر، يعني ايه مستقر يعني ايه؟ هذا المستقر يعني استقرار، تجلس فيها يوم يومين عشرة ثمانية الى حين الى الى الى الموت. وبعضهم قال مستقر يعني القبر، فان الانسان اذا مات يوضع في القبر، يجلس فيه مدة من الزمن، ثم بعد ذلك نعم يخرج من القبر ويدخل إما الجنة وإما النار. فبعضهم فسره بإيه؟ بهذا مستقر بهذا المعنى وبهذا معنى. بعضهم مستقر ومتاع إلى حين، يعني إلى حين إلى الموت أو إلى المدة التي شاءها الرب سبحانه وتعالى. فإن كل إنسان له إيه؟ نعم مدة معلومة. واحد له 10 سنوات، واحد له 100، واحد له 50، واحد له 60. فهذا هو المتاع إلى حين، والحين هو أصل الزمن، الزمن الذي ايه ومتاعد. ايش حصل؟ عرف ادم عليه السلام انه ايه انه خالف امر الرب، وانه يعني ارتكب ذنبا وارتكب معصية. فقال فتلقى ادم من ربه كلمات. ما هي الكلمات؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب، والتائب من التوب ومن الذنب كمن لا ذنب له. فتاب الله عليه. نعم فتلقى ادم من ربه كلمات. وربنا ظلمنا أنفسنا فلا أهد بما فضعنا وإما يأتي لكم من هدى فمن تبع هدى هنا فلا أهد. وهناك في قوله تعالى في يعني إنه يعني ولا يضحك ومن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن الذكر فإن لو معيشكم دنتا ونحشره يوم القيامة أعلى. في سورة طه يعني أصل مرة بين أكثر. نعم إذ قلنا الملائكة سلوا آدم صغر إلا إبليس أبا، قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك من الجنة فتشقى، أن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تعرى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. إما يتنقل دنك عن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن لو معيشكم دنك ونحشره يوم القيامة. فيعني هذه القصة في عدة سور، دحين في البقرة، بعدين جابها هنا في سورة إيه؟ يعني في الأعراف، ثم بعد ذلك في الحجر، ثم بعد ذلك في البقرة في مريم، ثم هكذا يعني عدة مرات يعني. وهذا أسلوب القرآن. فليقول هنا بعضكم وعولكم الأرض مستقر فتلقى آدم ربه كلمات. جمعها كلمات فتاب عليه. والتائب من الذنب من لا ذنب له إنه هو التواب الرحيم. إنه هو التواب. قلنا برضو الضمير في قلنا عائل على الرب اهبطوا منها جميعا، يعني إما آدم وحواء وخوتب بالجمع لأن ذريته إيه؟ تبع له. خوتب إيه؟ بالجمع. أو أن أقل الجمع اثنين كما هو عند الفرضيين. أبدا عند الفرضيين واستدلوا بهذه الآية. نعم يعني قلوبكما صغر قلوبكم يعني على يعني عائشة وحصة قال اهبطوا منها فإما يأتينكم مني هدى. فإما أصل إن شرطية ويأتينكم هذا يعني فعل الشر مني هدى. إيش الهدى؟ قال كتاب الله يعني إما التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو الصحف موسى غير ذلك. وقال بعضهم يعني التقوى يعني تتقوا الله فيما تقول. فمن اتبع هداي الذي هو إيه القرآن فلا خوف عليهم. وهذا يقول بعضهم فلا خوف هو جواب إيه جواب يعني ما يأتينكم من هدى. ومعلوم أنه دائما لما يكون جملة اسمية لابد إيه تقرن بالفاء. فلا خوف عليهم، لا خوف عليهم فيما أقدموا ولا هم يحزنون، مثل ما قال الله تعالى عن الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. فالرجل الولي الصالح إذا جاءه ملك الموت وحضره لا يخاف فيما أقدمه، لأنه يرى إيه أشياء تسره. يرى ملك الموت مع أعوانه نعم بأكفان نظيفة، ويقول أيتها الروح الطيبة أخرج إلى مغفرة الرضوان، وهذا فاخر. ولا يحزن كذلك إذا ترك أولاد أو ترك ناس دعاب ربنا يحفظهم وينبتهم نباتا. وقد رأينا ذلك في كثير من الصالحين في حياتنا الدنيا، رجل صالح يموت ما عنده فقير، وإذا ربنا ينبت أولاده وبناته نباتا حسن ويصبح وسيله طويل. رجل آخر ربنا يعني يموت ويترك لهم أموال كثيرة يضيعوها في مدة أيام ويرجعوا في القرى ما عندهم ولا شيء. الله يحفظ إيه الناس. يعني ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين وعادي عادة الأسلوب والذين كفروا، وقلنا الكفر معناه إيه الجحود أو الطغي. ومن ذلك في اللغة العربية يسمى الزارع كافرا. ليه؟ لأن الزارع يعني يحرث الأرض ويحفرها ثم يرمي البذر ثم بعد ذلك يدفن البذر ثم يسقيه ثم يخرج. وقال القرآن يعد الكفار نبات. ايش الكفار؟ الزراع والفلاح الذين وهذا مع الكفار وكذبوا بآياتنا. والذين كفروا يعني جحدوا ألوهية الرب سبحانه وتعالى وكذبوا بآياتنا يعني بالقرآن وبالتوراة والإنجيل أو بالأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه أولئك أصحاب النار. أولئك هؤلاء رسلتهم أصحاب النار هم فيها خالدون. هم فيها خالدون يعني في ايه في النار. فإن الكافر يخلد في النار لا، أما العاصي لا، فإنه يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غير من الأنبياء والرسل. على كل حال مآله إلى الجنة. وهذه أحاديث صحيحة، وهذا ردا على المعتزلة وعلى الخوارج الذين يقولوا أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار كالمعتزلة. المعتزلة يقول إذا إنسان ارتكب كبيرة خرج من الإيمان وصار في منزلة بين المنزلتين في الدنيا مزمزم، لا هو مؤمن ولا هو، وإذا مات خلد في النار. الخوارج يقول لا، إذا ارتكب ذنبا خرج من الإسلام، وهذا كله غلط. والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على أن مرتكب الكبيرة مؤمن، ويكفي في ذلك القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفتين المتقاتلتين الباغية والمبغى عليها إخوة، ولو كانت الباغية كافرة ما يسمي إخوة. هذا يعني أسرح دليل. وفي آية أخرى في البقرة قال للقاتل والمقتول: فمن عذي له من أخيه. سمى القاتل للمقتول أخا، وهذا دليل على أنه لو كان كافر ما يسمى الكافر ما يصير أخوه. أعظم أدلة هم راحوا إيه أخذوا أدلة عامة. لا يدخل الجنة نعم عاق لوالديه، لا يدخل الجنة مدمن خمر، وهم غلطوا في هذا غلطا يعني صحيح. ولي يعني الخطباء في الجمعة يذكر هذه الأحاديث بدون شك. يعني قديم يخطب في الجمعة يقول لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا يشرح. واحد يكون خمار يسمع لا يدخل الجنة مدمن خمر، اليوم الخطيب قال كده يبطل من الخمر خلاص. لكن لطلبة العلم يجب أن نبين إن مرتكب الكبيرة لا يكون كافرا أبدا، وإنما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وهذا هم يعني ضمير فصل يعني تأكيد. هم فيها خالدون يعني يستمر في العذاب، مثل قال في الكفار: لا يموت فيها ولا يحيى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وهذا يكفي. ونحن نقرأ بعض شيء عن ما ذكر الشيخ لأن فيه فوائد عظيمة. يقول: أسكن اتخذ الجنة مسكن، وهو محل السكون. وأما ما قاله بعض المفسرين أن قول أسكن تنبيها على الخروج، لأن السكنة لا تكون ملكا، وأخذ ذلك من قول جماعة من العلماء أن من أسكن رجلا منزلا فإنه لا يملكه لذلك، وأن له أن يخرجه من فهو عرفي. والواجب الأخذ المعنى العربي إذا لم تثبت باللفظ حقيقة. الشرعية. وأنت تأكيد للضمير المستكن في الفعل ليصح العطف عليه، كما تقرر في علم النحي أنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المستكن إلا بعد تكون. ولذلك في اللغة العربية إذا قال مثلا قمت أنا وزيد باب مفعول معه، وإذا قال قمت ما جاب أنا يقول قمت وزيدا في مفعول معه، عشان لا تخرب القاعدة التي. ولكن يجي مرات يقول يقول الشاعر قلت إذا أقبلت وزهر فهذا وزهر، ما قال يعني قلت إذا أقبلت أقبلت يعني أنت وزهر، ما يعني قليل. وزوجك أي حواء، وهذه هي اللغة الفصيحة، زوج بغيرها، وقد جاء بها قليلا كما في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فقال يا فلان هذه زوجتي فلان الحديث. ومن قول الشاعر وإن الذي يسعى ليرسل زوجته فساع إلى أسد الشرى يستميلها، يعني الذي يرسل زوجته ورغدا بفتح الغين المعجمة وقرأ النخعي الرغد العيش الغني الذي لا عناء فيه، وهو منصوب على الصفة بمصدر محذوف حيث مبنية على الضم. وجاء في اللغة العربية أن حيث وقبل وبعد هذه لها يعني أربع لغات، تارة تبنى على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وتارة تكون مجرورة. وفي القرآن لله الأمر من قبل ومن بعد، في قراءة لله الأمر من قبل ومن بعد، وإذا كانت أضيفة يعني يكون إيه مثلا قبل الظهر بعد الظهر، لها يعني أحوال وقد مرت علينا صاحب القبر كتب وقرب الشيء يقرب قربا أي دنا وقربته بالكسر قربانا، مثل كتبت كتابة الآن. والمحصول يعني وقال الأعراب ما القرب؟ قال سير الليل لورود الغد. والنهي عن القرب فيه سد للذريعة وقطع للوسيلة، ولهذا جاء به عوضا عن الأكل. ولا يخفى أن النهي عن القرب لا يستلزم النهي عن الأكل، أنه قد يأكل من ثمر الشجرة من هو بعيد عنه إذا يحمر إليه، فالأولى أن يقال المنع من الأكل مستفاد من المقام. والشجر ما كان له ساق من نبات الأرض، كل شجر له ساق يسمى شجر. النبات اللي يشري الأرض الحبحب وامكان وهذه الاشياء تسمى هذه ما تسمى شجر، تسمى هذه يعني الحبحب اللي يمشي في الارض، وكذلك مثل بعض الاشياء. والذي له ساق هذا هو الذي يسمى شجر في اللغه العربيه. وتقرا في نص جواب النهي وأزلهما أي من الزلة وهي الخطيئة، أي سنجلهما وأوقعهما فيه. وقرا حمزه فأزالهما بإثبات الألف فأخرجما تأكيد للضمير الجملة. وقال اهبطوا خطاب لآدم وحواء، وخطب ما يخاطب به الجمع أن الاثنين أقل الجمع عند البعض من أئمة العربية، وقيل إنه خطاب لهما ولذريتهما لأنهما كان أصل هذا النوع الإنساني جعل بمنزلته. ويدل على ذلك قول بعضكم لبعض، فإن هذه الجملة الواقعة حالا مبينا للهيئة الثابتة للمأمور عدو، وإن كان مفردا فقد يقع موقع المتعدد كقوله وهم لكم عدو. هم لكم عدو، هم دحين ضمير جمع، قال عدو ما قال أعداء، فإذا العدو يعني كلهم الثلاثة يصيروا أعداء لبعض، يعني آدم وحواء والحية كل واحد عدو للثاني، أي واحد رأى الثاني يعني. والناس كده دائما يعني بعضهم لبعض عدو. والمتاع قال ما يستمتع به من المأكول والمشروب والملبوس، وقد اختلف المفسرون في قوله إلى حين، فقيل إلى الموت يعني إلى حين، وقيل إلى قيام الساعة. وأصل معنى الحين في اللغة الوقت البعيد، ومنه هل أتى على الإنسان حين من الدهر، والحين الساعة، ومنه أو تقول حين ترى العذاب، والقطعة من الدهر، ومنه فذرهم في غمرتهم حتى حين، أي حتى تفنى آجالهم. ويطلق على السنة، وقيل على ستة أشهر، ومنه تؤتي أكلها كل حين. معلومة الثمرات يعني في السنة مرة أثرت الثمار يعني فيها. ويطلق على المساء والصباح، ومن حين تمسون وحين تصبحون. ثم قال فإما يأتينكم تكرار، فإما يأتينكم مني هدى، هو الشرط الثاني مع جوابي. وقال إن جوابي فلا خوف عليهم أي في المستقبل. وقرأ الزهري والحسن وعيسى بن عمار وأبو إسحاق فلا خوف بفتح يعني على أنها عامل. ومعلوم أن لا إذا تكررت يجوز إعمالها وإلغاؤها، وأما إذا كانت مفردة يجب الإعمال، وهذا موجود كثير في القرآن. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا إله إلا الله، ما يبدي واحد يقول لا إله إلا الله هذا إنها واحدة مرة. ومعروف إذا تقدم لنا أنه يجوز فيها كم ثلاثة أوجه، إذا تكررت يجوز فيها ثلاثة أوجه. فلا خوف عليهم ولا، وبعضهم يقول قرأ فلا خوف، إذا فلا خوف جائز، ويجوز كذلك يعني فلا خوف. وإذا كان تكررت يجوز فيها يعني عدة لغات. طيب كيف آدم نبي؟ كيف يقع في المعصية؟ الجواب لازم يجاوب عليه، فالجواب على ذلك على أنه هذا يعني أولا بعض العلماء يرى أن آدم نبي وليس رسول، ما أرسل إلى ناس مشركين. والأنبياء يعني كثيرون جدا، كم عددهم؟ يقول عددهم يعني تقريبا 1400 الأنبياء، وأما الرسل 314. والله حدث لنا في القرآن عن 25 رسول، الله ذكر في القرآن 25 رسول في قوله تلك حجتنا آتينا إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء، وجاء في آيات ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا قصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. يقول 325 جمعا غفير، وأن يعني الأنبياء 124 ألف. والأنبياء في بني إسرائيل زي العلماء في هذه الأمة، الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك العلماء الآن أقدم منهم العلماء الذي أفادوا يعني الإسلام. وأن وآدم تقريبا بعضهم يقول أنه نبي وليس رسول، وإذا قلنا أنه رسول فعلى كل حال هذه عشان الله أراد يحمل هذا. ولذلك حصل أن موسى عليه السلام قال لآدم أنت أبونا آدم كنت في الجنة تروح تأكل من الشجر عشان تخرجنا من الجنة، أنت لو ماتت بسيرة كان نحن دحين نشأنا في الجنة وتربينا في الجنة ولا تعبنا ولا شيء، وإنت كان يعني أنت يعني سببت لنا أشياء متاعب كثيرة. فآدم عليه السلام يعني قال له هل أنت لما قريت التوراة هل وجدت هذا مكتوب علي؟ قال لي إيش سيد ضروري، لكن هما وأما الذنب طاب الله عليه، طاب من الذنب كما الله ذنب أنت ليش تلومني في شيء؟ هذا شيء مخلد، كيف هذا الكون يصير؟ نحن كيف نجي وإلا قبل لو اتجوا كل هذا لازم كده في أسباب تخرج هذه الدنيا عشان هذا. فلذلك يعني تقريبا هو لازم أن يحصل هذه الأشياء وتلقى الكلمات، وهذه الكلمات يعني كما جاء في الأحاديث. وقلنا أن آدم عليه السلام يعني دخل يقول هنا قالوا أراد إبليس أن يدخل عليهم الجنة فمنعته الخزنة، فأتى الحية وهي دابة الله أربع قوائم كأنها البعير وهي كأحسن القوى، فكلمها أن تدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم، فأدخلته في فمها فمرت الحية على الخزنة فدخلت ولا يعلمون بما أراد الله، فكلمه من فمها فلم يبال بكلام، فخرج إليه فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وحلف لهما بالله إني لكما من الناصحين، فأبى آدم أن يأكل منها تقدمت حواء فأكلت، ثم قالت يا آدم كنت إني قد أكلت فلم يضرني، فلما أكل بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان، طفقا معناه شرعة أخذ من ورق الجنة يغطيان عورته، عورة آدم وحواء من ورق الجنة. وقد خرج قصة الحية ودخول إبليس معهما عبد الرزاق وابن جرير وعبد العباس، والأحاديث التي يذكرها الشيخ هنا يعني تقريبا يعني تبين إنها أحاديث تمشي حالها ما يعني فعنه هو محدث كبير يعني الشوكاني إمام في الحديث لكن هذه الأحاديث اللي جايبها في التفسير ما هي إيه؟ يعني ما حققها تمام وإلا هو إمام من أئمة الحديث. فهذه الأحاديث يعني مثلا الرزاق وكذا وأشياء أحاديث ما حققها، وإلا كان لازم يحقق سندها. ولذلك يعني كان هذا الكتاب كان مقرر تقريبا في الجامعة الإسلامية، وكان يعني تقريبا بالنسبة لطلبة العلم الذي عندهم يعني مواد علمية يستفيدوا منه. فالآن في الجامعة الإسلامية يقولنا إخواننا بعض الطلبة الذين يدرسون غيروا بإيه؟ تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير له وضع غير هذا التفسير. هذا التفسير يجمع كل إيه؟ المعلومات. تفسير ابن كثير يجي التفسير ويمشي هذا مرات يجيب القراءات، مرات يجيب اللغة العربية، مرات يجيب الأصول، مرات في أشياء كثيرة علمية. وكذلك العامة يستفيد يعني. يعني يكون فائدة لطلبة العلم ولغير طلبة العلم. فلذلك ويقول إيش؟ قال ما الكلمات التي تلقى آدم؟ قال علم علم شأن الحج، فهي الكلمات. هذه كلمات كلها. وأخذ المقصود الكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن هذه رأت فاغفر إنك أنت خير. وقال كلمات لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفرني إنك أنت خير الغافرين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي علمت سوءا وظلمت نفسي فتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأخرج فإما يأتي قال الهدى الأنبياء والرسل والبيان. وأخرج من الباب نعم بإذن فتحة آخر فلا خوف يعني في الآخرة ولا هم يحزنون يحزنون عند الموت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.